الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم التأمين خلف الدعاء المسجل؟ الحمد لله لا بأس به إن شاء الله، لأن التأمين مشروع عقيب كل دعاء، وهو من جملة الأشياء التي يرجى عندها استجابة الله عز وجل للدعاء، سواء كان الداعي مباشرا أو من الدعاء المسجل، كل ذلك لا حرج فيه إذا أمن الإنسان على هذا الدعاء، أمر لا بأس به، والله أعلم.